نشاهد اللي كمله ربنا. ونشاهد الحجرة وأرض الباقية، ونطوف بالعمرة وكل الجميع، ونشاهد الحجرة وأرض الباقية، ونطوف بالعمرة وكل الجميع. أمدحنا برحله الجمال المستطيع، قال له الشفاعة يا حبيب ربنا. قال له الشفاعة يا حبيب الإله، يلي الصلاة عليك بتمحي الزينه. قالوا الشفاعة يا حبيب الإله، يلي الصلاة عليك بتمحي الزينه. في الآخرة يشفع لنا يوم الكروب، من معجزات ويسمعوا اللي هنا. فرحان من

نجوم العبيد اللي بيجوا كل يوم بيقوموا البلي من مطرحه يجوا لا عند هذا اليوم جايبين عصي ويشوم لما شافوا غنزاح عنها العمى شافتهم من بعيد شوارت وعينيها من بعد العمى نورت قامت على حلها قوام واتطورت تشبه لمهرة غالية ومتدمنة سبحاني من خلقه وزن رؤيته فرحوا العرب في ليلة ولدته طلقوا الزغاريت في النجوع والغنى أم على حيله وعطى إلعابي سيدنا العرابي قال ربي وفى الوعيد وأم على حيله وعطى إلعابي بقت الخدم والجوار يومهم حطي عليه الحياة إن كان بلاد الزين بعد أو قريب. يا بدر سافر بينا على الوعيد، كان تادي موت يا بدر يا موت أنا. وصار يقول صار يجد السين في وسيع الجبال، يا دمع عينه سال وبل الرمال. أوصل لمكة في عصار النهار قبله تلاتة من قلالات الدنا. قد يلا بينا ندور في أرض قريش، وقتك بعيد يا بكر وبركت ليش. We'll be right back. تخش من الباب ده وعيونك ترى تلقى النبي جالس ومع صحبته. كلام الجمل تمام أما ذو لصوت. الكذب كله ظلام لكن العدل نور. قال العرابي رجع الأعود لنا. طلعوا اليهود يجروا شبيه لحصينا علشان كتبت الزور والملعنة. طلعوا اليهود يجروا شبيه لحصينا علشان كتبت الزور والملعنة. أول كلامي بالصلاة للحبيب كنز الأرامل و